فبعض العمل يبي تركيز ذهن وأنت مأجور عليه، ليس هذا محل ذكر الله إذا كان يشغلك عن عملك أو يجعلك لا ما تركز، خصوصا الأعمال الحسابية والأعمال الحاسوبية. تبي واحدا قلبه وين؟ قلبه حاضر، فلا يجوز لك ذلك لأنك مستأجر على هذا العمل. أما إذا كان لا يضرك وتبقي لسانك لهجا بذكر الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا ودعاء، فهذا مما تضاعف لك فيه الأجور. وما أشار إليه من قضاء وطره أو استمتاعه بأكله وشربه إذا نوى به طاعة لربه واستقضاء عليها ضاعف له الأجر وضاعف له المثوبة. ولهذا تبلغ نية المؤمن عند الله ما لا يبلغ ماذا؟ عمله، والله أعلم. نعم سم. ما يجب أي نعم، يعني هل نقصد مساجد تجمع فيها الجماعة ويصلى فيها على الجنائز ونتجاوز مساجدنا، هل هذا الفعل مشروع؟ الجواب نعم مشروع، بشرط ألا يخلو مسجدك من مقيم فيه لذكر الله، مقيم فيه الجماعة. وينال المؤمن في صلاته على الميت القيراط، وفي تشييعه ينال القيراطين ثوابا من الله سبحانه وتعالى. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض، لكن لابد حمل كلام أهل العلم على محامله الصحيح. فإن لم يكن له محمل صحيح طرح قول هذا العالم واعتذر له وألا يسف إذا كان من أهل العلم، وإذا كان ممن دونهم يرد عليه ما يرد على غيره من الغلط والخطأ والصواب والحق. فالتعدي إلى المساجد التي فيها الجنائز للصلاة على الموتى فيها من العمل الصالح، من العمل الصالح الذي رتب فيه هذا الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إمام يترك مسجده أو جماعة يهملوا مساجدهم حتى تتعطل وبصلي على الجنائز، لا، يأتي في حديث عبد الله بن عمر لا يتجاوزن أحدكم مسجده إلى غيره وليصلين في المسجد الذي يليه حتى ما تتعطل المساجد، والله أعلم. نعم سم. الشارح من هو؟ شيخنا؟ أي النكارة أنه قال إني أحبك وكررها ثلاثا، هذه نكارة لأنها من رواية روح بن سلم وفيه ضعف، والضعيف إذا أتى بلفظ فيه مخالفة لغيره حكموا عليه بالنكران والنكارة. أي نعم لا نفتح المجال لغيرك. سم. يعتبر بعض تشيع حملها من المغسلة إلى مكان الصلاة، المشي معها إلى أن تحمل بالسيارة، هذا بعض تشيع، بعضه وليس كله، والله أعلم. نعم سم. والله ما أدري إيش تقول. أي فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، هذا الذكر جاء عند الترمذي وأورده المصنف في كتابه الأذكار، وحسنه المصنف وحسنه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فيقال في أذكار المساء وأذكار الصباح، والله أعلم. في شيء؟ وش معدد؟ ها؟